إلى أرزاق يقسمها الله بحكمته العظيمة الباهرة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. لا تظن أيها المسلم أنك إن ثرت سنة من زمانك ستأتيك أرزاق الله بقوتك. لا تظن أيها المسكين أنك إذا خرجت من دارك مخالفا حكم الله، ثائرا على سلطانك، مدمرا ممتلكات بلادك، مهددا أرواح المسلمين، أن الأرزاق ستأتيك من الله. كلا، ستضيق عليك الأرزاق لأنك خالفت أمر الله، وسيسلط الله عليك سلطان الأرض. ومن أعظم الناس ذنبا ومن أعظمهم شرا من قتله سلطان المسلمين. أيها الناس، علينا أن نتعقل وأن لا نستخف بعقول بعضنا البعض. احذروا أيها المسلمون من الغضائين والجهلاء الذين يسعون إلى إثارة البلبلة والفوضى في بلادنا وفي بلاد المسلمين إذا ضاقت عليهم والأرزاق. هؤلاء لا يعرفون دينا يستقيمون عليه ولا سنة رشيدة يهتدون بها، إنما يقلدون من لا خلاق له من أهل الأديان الباطلة. وإذا قامت الفتن تجدهم أول الهاربين، يشعلون الفتن في بلاد المسلمين. والله ما هكذا تعالج الأمور. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أننا ما دمنا في إقبال على الآخرة وأننا في أواخر الزمان، ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. إذا ضاقت عليك الأرزاق اصبر وصابر واجتهد في طاعة الله وعبادته، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يؤمنون. لماذا لا يتعظ المسلمون؟ أين عقول المسلمين مما حصل في كثير من بلاد المسلمين؟ ثاروا على سلاطينهم وعلى حكامهم بذات الحجج والأسباب والتبريرات. ضيق في الأرزاق، ضيق في المعاش، ما جاءوا بخير قط. دمرت دولهم وشتتت أسرهم ونهكت أعراضهم وتشردوا في بلاد المسلمين، وتسلط العدو الكافر فاستباح بيضة المسلمين. ألا نتعظ من هذا الواقع؟ ألا نعتبر من هذه المرارات؟ أين العقول أيها المسلمون؟ قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام شرع الله وما نفعله تجاه حكامنا إن كانوا عادلين أو كانوا ظالمين. أمرنا بالصبر عليهم لا مداهنة ولا تطبيلا، وإنما محض الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير وإن جرد ظهرك وإن أخذ مالك، وفي رواية وإن أنهكك. أنهكك شدد عليك، تصبر على هذا البلاء لأنه من الله، ولأن صبرك على هذا البلاء خير عظيم لك في الدنيا والآخرة. فالمسلمون بين أمرين: تمسك بشرع الله وصبر على أقدار الله المؤلمة، وبين أن يثوروا وأن يتفلتوا عن شرع الله فلينتظروا أنواع الفتن، ولينتظروا أنواع البلاءات التي أذاق الله بها بعض عباده في بعض بلاد المسلمين. إن علاج أمراض الأمة في اقتصادها، في أخلاقها، في دينها، في معاملاتها يكون بالرجعة الصادقة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالمظاهرات والمسيئات ولا بالثورات التي لا دليل عليها لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نصبر وأن ندعو لولاتنا وأن نهدئ المسلمين بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصبر ضياء أيها المسلمون، إن من ورائكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. كيف سيفعل هؤلاء الثائرون إذا جاءت فتن وآخر الزمان وضاقت الأمور أكثر مما هي عليه اليوم؟ كيف يعملون إذا جاءهم المسيح الدجال وهم في فقر شديد وحاجة شديدة وجوع شديد وعطش شديد؟ يصبرون على البلاء أن يتبعون المسيح الدجال فيكفرون بالله والعياذ بالله. علينا أن نصبر وأن نرجع إلى كتاب الله وأن ندعو الله وأن نتقي الله. قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما عند الله من الرزق لا ينال بمعصيته. ما عند الله من الأرزاق ينال بتقوى الله وطاعته. فاصبروا أيها المسلمون وصابروا، وادعوا لأنفسكم بالخير، وادعوا لولاتكم بالخير والتوفيق والسداد، ونرجع إلى الله سائلين الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الوباء والبلاء والغلاء. اللهم ارحمنا ووسع علينا في أرزاقنا وارفع عنا بلاءنا وارحمنا برحمتك الواسعة، واحفظ بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، ووفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، واهد شباب المسلمين وشاباتهم إلى كتابك، وسائر المسلمين إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.